حكمت ومتعني فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وعلى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. تفضل. الحادية عشرة: فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة يعني قتل الصيد يعني حكم عليه كلما قتله في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. كل مرة لأنه حكم لها حكم، كل مرة إلى حكم. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا ما بدنا نقول كل مرة، معناتها اثنين أو ثلاثة أو هذا يعدلون، ماذا عدلهما؟ أي ماذا يعدلهما من النعم؟ أصلا مثلا قتل غزال، مثلا جدي يعني عنز أو خروف أو يعني إذا غزالين أو ثلاثة بيبقى كمان شاة واحدين، هذا ما إجحاف صار يعني وليس كما أمر الله. ومن قتله الصيد منكم متعمدا فجزاء مثل ما صار في مثلية، لذلك يعني مثل ما قالوا يعني فالنهي دائم مستمر عليه يعني على المكلف ما دام محرما، فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم واجب له. نعم. فالنهي دائم مستمر عليه ما دام. نعم. هيك الأصل. يعني إنسان قتل إنسان. نسأل الله العافية. في عليه دية. في عليه كفارة. رد والعياذ بالله قتلت أنا يعني خلاص مشي الحال. قتل أول مرة. لا كل مرة لها حكم. نعم. وروي عن ابن عباس قال: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام. لا يحكم عليه مرتين في الإسلام. هيك روي. ولا صيغة التمريض هاي. ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة. فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه. ويقال له ينتقم الله منه لقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. ومن عاد فينتقم الله منه يعني استغفر الله، يعني سيدنا ابن عباس قال هيك سمعنا وأطعنا إذا قال هيك، لكن أنا بحكي بلسان من قال العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام حنيفة، يعني قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. أول شيء قتل فجزاء منكم ما قتل من النعم، تمام. مرة ثانية بعدين في نقمة مع الجزاء ومع ما دفع في نقمة، بعدين نعمل لك مشكلة يعني. قتل رد أرجع قتل مرة ثانية إن شاء الله له جزاء مضاعف في تعزير ثاني يعني. ومن عاد تخويف، ومن عاد فينتقم الله منه. أنا أصعب بس يعني ما بقى فكره فينتقم الله منه، يعني مثل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ما نسألون يعني خلاص يعني ما بقى نحاسبه صالح. أشنع العذاب عليه. إيه أشنع العذاب عليه؟ بس يعني إذا كان عليه صار في أكثر من مثل وأكثر من عقوبة صار. لكن يعني على كلام سيدنا ابن عباس الله يرضى عنه أنه قال لا يحكم عليه إلا مرة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن عاد في إله حكم تاني فينتقم الله منه. يعني قدامه شيء، قدامه نقمة، فينتقم الله منه. لكن يعني معه بهذا يعني طبعا مثل ما قلت أنا بلسان العلماء الله يرضى عنه، يعني طالما فينتقم الله منه الإنسان يهرع لما يدفع نقمة الله. شو هي؟ هي الذبح، وهو يعني إطعام الطعام، هذا من دفع نقمة الله. الصدقة يعني تحجب وتدفع. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح. إبراهيم النخعي ومجاهد وشريح قاضي شريح. ودليلنا عليهم ما ذكرناه. شو ما ذكرناه؟ النهي يعني النهي يعني بريد الحكم دائم ما انتهى. لو قتل مهما قتل الحكم دائم كلما قتل. نعم. من تمادي التحريم في الإحرام. من تمادي التحريم في الإحرام. وتوكل عليه في دين الإسلام. نعم. الثانية عشرة. لذلك كلما فعل طالب. نعم. قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فيه أربع قراءات. فجزاء مثل ما مثل. فجزاء مثل. برفع جزاء، جزاء وتنوينه. نعم. ومثل على الصفة يعني جزاء كائن مثله. نعم. والخبر مضمر التقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النعم. يعني فجزاء عم يقول والتقدير فعليه جزاء، يعني فجزاء عليه، يعني فجزاء مثل ما قتل من النعم كائن عليه. نعم. وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه. هو الجزاء تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه. نعم. وجزاء بالرفع غير منون ومثل. ومثل وكمان يعني قراءة ثانية. فجزاء مثلي بالإضافة. أي فعليه جزاء ما قتل ومثلي مقحمة كقولك أنا أكرم مثلك. وأنت تقصد يعني فجزاء مثلي وأنت تقصد يعني أنت بتقول له ما في مثلك، ما في مثله يعني، ولا يعني لا يوجد مثيل لك، يعني أنا أحب أمثالك، أحب مثلك، يعني أنا ما أحبك، أنا أحب مثلك، لا يعني أنا أحبك، يعني قدر لو قدر مثلك يعني أمثالك فأنا أحبه، لكن أنت الأول، أنت السبب. نعم. كقولك أنا أكرم مثله، أما لك ما بكرمه. إيه هذا مو مراد. وأنت تقصد أنا أكرمك. نعم. ونظير هذا قوله تعالى. نعم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. التقدير كمن هو في الظلمات. نعم. وقوله ليس كمثله. مثله قوله تعالى ليس كمثله. إيه ليس كمثله شيء. يعني أما هو سبحانه وتعالى له مثل، يعني هيك بدها تطلع منها، ليس كمثله. أما هو سبحانه له مثل، لا مو هيك، يعني ليس كهو شيء، ليس مثل، يعني ليس يشابه الله شيء، ليس كهو يعني سبحانه وتعالى شيء. لكن هذا كأنه تأكيد. وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غير المثل. نعم. إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه. نعم. فقال أبو علي، يعني الجزاء والمثل هو بذاته، الجزاء هو المثل. الشيء أنت تقول قمح بر، قمح بر ما بتقول، القمح هو البر. نعم. وقال أبو علي، إنما يجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول. والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. نعم. وهو قول الشافعي على ما يأتي. نعم. وقوله من النعم صفة للجزاء على جزاء كائن من النعم، يعني ما نجيب لحمة هيك عادية من وزع أو مال أو ثياب أو من النعم. نعم. وقرأ الحسن وكمان الشيء، يعني كمان من النعم، يعني شيء يؤكل مثله. لو فرضنا غزال، وكان في غزال عند إنسان غير محرم، بيقول له يعني اذبحه وزع لي، هذا ما بصير، بده يكون من النعم، لأنه هداك من الأصل ما بصح، يعني أن يتسلط عليه المحرم يجيبه، الأصل ممنوع. أما النعم هي التي يجوز أكلها وذبحها وأخذها في الحل وفي الإحرام وغيره، لأنه الممنوع بري مأكول وحشي، بري مأكول وحشي. أما النعم ليست وحشية، هي مأكولة وليست برية، هي أهلية. نعم. وقرأ الحسن من النعم، من النعم، من النعم، وهي لغة. وقرأ أبو عبد الرحمن فجزاء، فجزاء مثل، مثل، فجزاء مثل، فجزاء من وقف عليها فجزاء، لكن نوصلها فجزاء مثل بالنصب، يعني بصير منصوب بالمصدر. نعم. بالرفع والتنوين مثل بالنصب. قال أبو الفتح مثل منصوبة بنفس الجزاء. أبو الفتح ابن جني، ابن جني. نعم. مثل منصوبة بنفس الجزاء، والمعنى هذا المحتسب في تخريج القراءات الشاذة كنا عم نقرأه نحن الشاكرين مع الشاكرين صباح يوم الثلاثاء، ما كملنا، الله يكرمنا، يعني تركنا وراح الدرس، يعني هلا إن شاء الله بيرجع، الله كريم. والمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل. أن يجزي مثل ما قتل. وقرأ جزاء يعني عليه. نعم. وقرأ ابن مسعود والأعمش فجزاء، يعني هذا شاذ. نعم. بإظهارها، بإظهار هاء. ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل. فجزاؤه مثل، فجزاؤه مثل، مثل يعني بحجمه، ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد، فجزاؤه الصيد جزاؤه جزاء الصائد، أي مفهوم على كل حال. نعم. الثالثة عشرة: الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه. لا بنفس أخذه، يعني إذا أخذوا المحرم ما وجب عليه الجزاء، شو وجب عليه؟ وجب عليه أن يطلقه. أما مجرد ما أخذوا نقول له يعني وجب عليك المثل، لا. كما قال تعالى وفي المدونة كما قال تعالى: فجزاء مثل لقتل الصيد لا تقتلها، كما قال تعالى، خلص الكلام. قال تعالى لا تقتلوا، إما منع من الأخذ يعني وجعل فيه الجزاء. نعم. وفي المدونة: من اصطاد طائرا فنتف ريشه ثم حمسه حتى نسل ريشه. نسل يعني طلع ريشه، فطار إلى ربهم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني طلعوا من العبور. والطائر نسل ريشه، ما هو مستعمل هذا، نسل. قال لا جزاء عليه. قال لا جزاء عليه، ليش؟ لأنه رده مثل ما كان. وكذلك لو بس آثم، هذا آثم. نعم. لأنه هذا كذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئا من أعضائه وسلمت نفسه، يعني ما مات وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه. كمان هذا الشرط وصح، يعني رجع صحيحا واستطاع يعني أن يلحق يعني بأشكاله وما ينفي عليه فلا شيء عليه. وقيل عليه يعني أقل شيء. طيب. وقيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه، يعني حكومه من أدش هذا الثمن وأدش هذا الثمن أدش نعيس، والله هيك الأصل يعني. أما ما سأل يعني قطع إيده أو رجله، لو طاب ومشي الحال بس بيرجع مثل ما كان، طبعا نسأل ريشه إيه مسلة. أما هذا قطع إيده أو رجله إيه فلا شيء عليه، مشكلة. لو حط له يعني فعل ما فعل ما تحسين، ما يخلق إلا الله، إيه يعني إلا إلا ما شاء الله. قال له بسم الله رجعت رجل، هذا شغل الثاني. أما إذا راح الله يحفظ علينا ما أكرمنا، الله يحفظ علينا ما أكرمنا، اللهم احفظ علينا ما أكرمتنا وباركنا فيه واجعله الوارث منا يا رب العالمين، وجعلنا شاكرين. سبحانه وتعالى، والله عجيب الإنسان، يعني عجيب، يعني الله يعفو عنه، يعني حاكي يتكلم مع نفسي والله أبلكم، يعني الإنسان تلاقي عم يعول على الغير، والغير ما بيطلع بإيده يكشتب باية، يعني إذا أنت ما تستطيع غيرك شو يساوي؟ من باب أولى إزالي على جودك وكرمك المعول يا رب، على فضلك، يعني الإنسان ما يقصد إلا الله، غيرك ما بيملك لك شيء، أنت ما بتملك لحالك لنفسك، لنفسك لا تملك، فغيرك من باب أولى. مهما بلغ إنسان يعني بالرحمة لك وبالمساعدة وبالمحبة، مو مثل ما يملك يعني لنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذا ليش يفر وهلا فر، شو بدك فيه؟ ليش؟ لأنه كل واحد يعني لا يملك، لا يوم لا تملك نفسه لنفسه شيئا، وهلا لا تملك. الظاهر امتحنا ببعض، حتى يرانا سبحانه وتعالى نؤمن به أنه هو الفعال. لذلك المؤمن دائما عزيز، وهذا مصداق قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عزيز ليش؟ أنه ما بيذل حدا، وبيعرف هذا الحدا مين ما كان هو، ما بيستطيع يكش دباني، مو دباني أقل، هل هذا الفيروس هذا اللي هلا؟ نسأل الله العافية، الله يرفع البلاء والوباء على عباد والبلاد إن شاء الله، ويجعله إن شاء الله في الأعداء إن شاء الله، أعداء الدين كما سيدنا عمر، الذين يقاتلون الذين يحاربون الرسل ويقاتلون أولياءك، هذول اللهم الله ينزل فيهم إن شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والأول قول مالك ولو ذهب فلم يدري ما فعل فعليه جزاؤه. سؤال، والأول قول مالك وكذلك أن الأول لحق الصيد فلا شيء. نعم فلا صحة ولحق الصيد إلا صح وسلمة صحة، وقيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه، والأول قول مالك الله يرضى، فلم يدري ما فعل. ولو ذهب فلم يدري ما فعل، هل مسألة غيره؟ لو قطع قال لو قطع، هلا ولو ذهب هي مسألة تانية معروفة معطوف على لو. ولو ذهب يعني الصيد فلم يدري ما فعل، يقول له شو صار؟ شو صار؟ الولد ما بعرف شو صار، شو صار ما شو صار ما بعرف، فلت منه، فعليه جزاء. ليش؟ لأنه تسلط عليه، لما نتسلط عليه صار هو المسؤول عنه. أي مثل ذكر الفقهاء، يعني إذا إنسان مثلا الحذاء أو شفة جاكيت مثلا أو سنته بالأرض المسيح حملته وحطيته مع جرم، إذا واحد سرق أنت الضامن. ليش؟ لأنك حملته، لما حملته صارت بضمانك. لذلك فقهاء ذكروا إذا بدك يعني ناحية ما بترفعها ناحية هيك برجلك أو بإيدك استشحط شحط، إيه عندها ما تضمن، أما بس تحملها صارت بضمانه. وهذا الصيد لما جبته صار بضمانه، راح شو صار له ما بتعرف شو صار له، يصار بضمانك، لأنه الأصل المنع، الأصل ما تتسلط عليه، اتركه. نعم. أو تركه تخوفا عليه فعليه جزاؤه كاملا. أيوة. ولو ذهب فلم يدري ما فعل فعليه جزاؤه. بعدين ولا كمان هلا مسألة ثالثة، ولو زمن الصيد، نسأل الله العافية، زمن يعني صار مريض مزمن ولم يلحق، هلا ما بيقولوا مزمن، هلا عطبه، من عطبه صار كأنه مزمن، ولم يلحق بالصيد أو تركه تخوفا عليه فعليه جزاؤه كاملا. نعم. يعني لا تقدم على شيء، يعني لا تقدم على أنت محرم هلا، يعني كأنك يوم القيامة يعني جردت، يعني يؤمن، يعني ينبغي أن يأمن عليك كل يعني من تخالطه وكل من دنا وكل يعني أحد. أما نسأل الله العافية، إذا ربي سبحانه وتعالى حرم علينا صيد الحيوانات، يعني فشلون صيد الأوادم بني آدم؟ يعني لا نزل فيه وحاكى واغتابه وكذب عليه، هذا ما ومحرم، المحرم أشد. نعم، هذا دائما مخاطبون فيه. نعم. الرابعة عشرة، ما يجزى من الصيد شيئان، دواب وطير. فيجزى دواب، هي أصلا دواب مفاعل. نعم، ممنوع من الصف. نعم، دواب وطير. سؤال، ما يجزئ من الصيد شيئان، دواب وطير. مشكلة كمان، مشكلة مية تشكيله. فيجزى ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة. نعم. ففي النعامة بدنا، بدنا جمع يعني أدى لنا. وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة، بقرة أي والله، بقرة بقرة. وفي الظبي شاة، شاة. وبه قال الشافعي. وأقل ما يجزئ عند مالك ما استيسر من الهدي وكان ضحية. هي ضحية، ضحية أضحية ما بتفرق. وذلك الجزع من الضأن، الجزع يعني عمره سنة، أجزع مقدم أسنانه. لا يعني بدأ من نقول عنه نحن. والثني مما سواه، تني بيقول البدو تني. نعم، وما لم يبلغ جزاء، نحن نقول اثنين، ما نقول اثنين، نقول اثنين. من تنى دخل الجنة، وهي كله سيصب له كاسة تاني. ما بيقول له من تنى، بيقول له تنى. نعم. وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام. أيوة، إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة، فإن في الحمامة منه شاة. أيوة، اتباعا للسلف في ذلك. والدبسي، شو الدبسي؟ ليه بقى عم يقول الدبسي؟ الدبسي يعني الدبس، مو دبس، دبس شي هذا يعني. عطيت يظهر مراجعة هاي دبس، بدك دبس عم بقى دبس. هذا شو قلوا دبس ولا دبس؟ هو دبس، دبسي مشبه بالدبس، اسمه الطائر الدبسي يعني استيتيه، نسميه استيتيه لحنا. هي اسمها طائر الدبسي. ايه، ممنوع صيدها، بس مو دائما مثل ما يظن الناس، تحريمها حرام. بس سبحان الله اعتادت الناس وخاصة بالشام ما بيقربوا على استيتية أبدا. أصحى نتقلب فلان وفلان، أما أنه هي حلال صيدة حلال. نعم، أما الدبسي طالحة طالحة حاجة، لازم يكون فيها الدبسي. سبحان الله يرحمه. أمعاء بس لا تلوث إيدك بالدبس. السلام من خاف الله. الله يطف فينا. الله يكرمنا بصدق التوكل عليه، صدق التوكل عليه. يعني هي الحاشية تعمل، يعني الناس أقل من يدريها، بتعمل مناعة عالية عالية، يفقدها من يعني من فقدها. توكل على الله، يعني شو الدليل على هذا؟ يعني سيدنا خالد لما شرب سم الساعة، اسمه سم الساعة يعني بيقتله بأرضه. إيه شربه بسم الله ما صار له شيء. إيه بصير عنده كسبب، حتى سبب لو فعصوه بلا مناعة عادي جدا قتلت الجرثوم. لما كيف هذا مثله كمان أكل الميتة، الميتة كلها سموم، كلها سموم الميتة. إيه وربي سبحانه وتعالى أذن إيه المعدة بتقتل كل السموم وأقوى منها، وهي المناعة. هي ما شفت هذا عم يعني، بس والله سمعت واحد عم يحكي عم يقول يعني الخوف والخوف بيخفف المناعة. سمعت واحد عم يحكي هيك إيه صدق بهذا إيه، والتوكل على الله هذا بيصير بأول المناعة. بس الإنسان هيك يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المالي. شيخي مكتوب هون الدبسيو ضرب من الحمام. ايه كمان بس هيك جاي بضم الدال. ايه كمان وكسرها. ايه طالما عم نقول بضم الدال ما ما ما في شيء بعدها. بس كاتب الدبسيو ضرب من الحمام هون بضم الدال. هيك أي؟ بس هذا مختصر ال حاط بعدين الأفعال فقط. الله سيدي ما أنا فكري يعني كمان في دبسي يعني ما في دبسي إذا ما في صرنا نقول دبس ما أنا دوس بدأ ذاك ضمه لتم دوس بس ما حدا بيقول دبس يعني. نعم إن الناس يعني بيسكنوا العوام يسكنوا الدبس بيقولوا دبس، أنا بيت الدبس لا بيقول الدبس ولا بيقول دبس الدبس أريح شيء. نعم يا الله سيدي. والدبسي والفواخط والأمري فواخط يعني اسم فاخطة يعني ضرب من كمان الحمام. نعم والقمري القمري عصفور هذا. نعم وذوات الأطواق كله حمار. نعم وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أي الله طائر الفهرات. يظهر حمامة ذات طوق. ذات طوق هو سؤاله عن طوق. شو الطوق؟ يعني ريش هو الله بيخلق لها يعني ظاهر كأنه طوق هيك من نقول. نعم وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاء قال وكذلك حمام الحرم. نعم قال وفي حمام الحل حقوق. سؤال حمام مكة وفراخها وكذلك حمام الحرام شو الفرق؟ أنه حرام يعني الحرام يعني مكة بقلب الحرام يعني لو طلع برات مكة وصال فيه شاء لأنه مكة بقلب الحرام. بس هلا صار شوي تاني حتطلع من جهة التنعيم مشاهد السيدة عائشة مكة شوي تاني حتطلع عندها بيتغير الحكم ما طبعا ما بيتغير الحكم لكن مكة بصير خارج الحكم. هلا مكة عند التنعيم على الحد بالأول تمشي منيح حتى تطلع تصل لمشاهد السيدة عائشة. هلا كلها دكاكين وكلها أبنية شوي تاني بيتصل العمران بصير مكة خارج. نعم في حمام بس من كل الجهات بعيد لسه بعيد. يعني في من جهة الجعراني 20 كيلو عن مكة، تمشي 20 كيلو. أما التنعيم 5 كيلو. هلا ما بقى الخمسة كيلو تمشيهم بالبناء. وفي حمام الحلي حكومة. أيوة الحلي ها حكومة. يعني مثل ما قال قديش بينقص عن الصحيح. طبعا فيما لو كان حيا. نعم. وقال أبو حنيفة شو قصدهم بالحلي؟ مقابل الحرام. يعني إذا كان محرم. إيه. يعني لا الأرض هلا المراد الأرض. طبعا إذا كان محرما. إذا كان محرما في الحل. أما في الحرم حلال أو محرم. وقال أبو حنيفة إنما يعتبر من رب سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا. يعني شو كان آمنا؟ يعني فأمنوه فأمن فربي أمنوا كلهم. في بعض الناس ما بيأمنوا يسرق له ويضربه ويعني وبيأذيه. هذا حرام واضح وحرام وحرمته مضاعفة مثل 100,000 100,000 سيئة. لا تضاعف السيئات إلا في الحرام. يعني ربي قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب. يعني يرد عن نية يحاسب الإنسان بالحرام. نعم. وقال أبو حنيفة إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة. أيوة. فيقوم الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء أو يشتري بها طعاما ويطعم المساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى المثل من النعم ثم يقوم المثل كما في المتلفة. يقوم المثل يعني إذا إنسان كسر له الإنسان كاسة شاي، كسر له مثلا جوال، بده يجيب له مثله تمام، ما بيقول له قديش بدك أعوض. عندما يفقد المثل بيقول له إنه قوم. أما الأصل مثله، كتاب بدك تجيب مثله، كاسة مثله، إذا في مثله ما له شغل. أما قل له بدي حقه وكذا، قل له هاي مثله، قل له لا بدي حقه، لا هاي مثله. أما عندما يفقد المثل عندها نقوم. نعم. ثم يقوم المثل كما في المتلفات. كما في المتلفات هذا النقيص عليه. يقوم المثل. نعم. وتأخذ قيمة المثل كقيمة الشيء. نعم. فإن المثل هو الأصل في الوجود. هو الأصل في الوجود. وهذا بين. وعليه تخرج قراءة الإضافة فجزاء مثل. احتجاج اسم إضافة بيانية. المثل هو الجزاء يعني. احتج أبو حنيفة فقال لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا في النعامة بدلا وفي الخمار بقرة وفي الضبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر وإنما يفتقر إلى العدول والنظر. وإنما ما تشكل وإنما يفتقر إلى العدول العدل يعني العدول يعني نعدل مثل المقصود ما تشكل الحال فيه ويضطرب وجه النظر والنظر عليه. الله يرضى عنك. لكن الإنسان يعني أنا مثل ما قلت بحكي بلسان غيري ما أنا ما لي علاقة الإنسان لما بده هي ما يعدي بيت بلف شوي يعني بيك بيطش من شيء نقول له حكم يعني عدلين إنه هذا مثل هذا عندها تذهب الريق. أما هو بالنسبة له إما يعني متغاضى شوي لذلك بده يحكم العدلان بأنه هذا مثله ولهذا مسلح. ورب قال يحكم به ذو عدل منكم. أبو حنيفة الله يرضى عنه قال لا يعني الشيء الذي نرتاب بنجيب شيء يحكم أما الشيء الظاهر ما بده حكم لذلك نأتي على القيمة ودليلنا عليه قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الخلقي الصوري. المثل الخلقي الصوري دون المعنى يعني هو مطلقا يجوز يعني القيمة يعني ثم قال من النعم فبين جنس المثل ثم قال يحكم به ذو عدل منكم وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه. طيب والله لا أقرب يعني الحقيقة ثم قال هديا بالغ الكعبة والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا أيوة. ولا جرى لها ذكر في نفس الآية فصح ما ذكرناه والحمد لله. شايف شو قال فصح ما ذكرنا يعني مالكي لا ما ذكرنا مطلقا والشافعية يعني ما حدا قال إلا أبو حنيفة إذا نقول فصح ما ذكرنا يعني هذا شو يسمون ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب يعني هذاك يعني وبس يعني نعم. وقولهم لو كان الشعر فهمت ما قلت يعني عندما قال فصح ما ذكرنا يعني أراد يعني يشير إلى يعني ما مذهب ما قاله أبو حنيفة بأنه يعني من الصحة يعني بعيد عن الصحة لكن ما ذكر بصراحة. نعم. وقوله لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين. وقولهم لو كان يعني هذا سؤال إيراد بسموه نجاوب عليه. وقولهم لو كان الشبه معتبرا يعني لما أوقفه على عدلين تقولوها يعني هذا تتم الكلام لما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه. فالجواب أن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبار مثل ما حكينا وما لا جنس له مما له جنس. نعم. وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص. نعم. ثم قال الخامسة عشرة والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا أسعيد محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا أسعيد محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا إلى غيرك يا الله لا تكلنا واجعلنا ممتثلين لأمرك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم وعافنا واعف عنا يا رب العالمين حتى نصل إليك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين ودمر أعداءك عاجلا أعداء الدين. اللهم انصرنا عليهم واجعل المسلمين يدا عليهم يا رب العالمين حتى لا تقوم لهم شوكة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم.